بارك الله في حضرتك يا شيخ. وإياكم الله يحفظك. ربنا يديك الصحة والعافية يا رب. آمين وإياك. ليه سؤال يمكن بعيد عن الحلقة ولكن يعني حضرتك اللي يعني تفسره لي. في طالب واقف ينتظر طيارة ويمسافر فدخلت فيه عربية ربع نقل. كسرت اللاب بتاعه والموبايل. فاللي هو خبطه ده ما يعني تجاهله شتمه وقال له ما هوش انا ومش عارف ايه مسكوه الناس وكده. المهم فالناس وقفت قامت عطيه له ايه قالوا له انت تدفع ثمن اللابتوب قال له لا انا ادفع ثمن تصوير. فالمهم من هنا لهنا اداله الحاجات ب7000 فاداله 1500 فكل وهو رايح وهو جاي ال1500 ده وداهم المسجد قال انا مش هاخد منهم ولا جنيه وداهم المسجد علشان هو يعني يأدبه أو يعاقبه علشان ما عادش يعملها ثاني مرة. فكله هو رايح وجاي يقول له أنت قابلت العود أنت قابلت العود. فهل هذا يجوز ولا حضرتك سيدنا يعني؟ وجزاك الله كل خير. جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته. إذا كان هذا الإنسان الذي ضربه بالسيارة هو المخطئ فعليه أن يتحمل ثمن ما أتلفه سواء من الكمبيوتر المحمول الحاسوب المحمول أو من الجوال أو الهاتف المحمول يتحمل ثمنهما ولا بأس على الأخ أن يأخذ هذا الثمن لنفسه. أما إذا كان صاحب الكمبيوتر هو المخطئ الذي تخطى أو تعدى في مكان سريع أو نحو ذلك فليس عليه شيء وأن هذا المال هدر فهذا يحكم به بحسب الحالة. بارك الله فيك. أخونا هاني من الأردن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ سلمك الله وبارك فيك. بارك الله فيكم. تفضل يا أخي الكريم. والله لو سمعت الشيخ عاوز رقمك بس. نعم. رقم التليفون تبعك. الرقم إذا كنت تريد من أجل العلاج فأنا لا أعالج منذ 15 عاما أو أكثر. أما إذا كنت تريد من أجل فتوى فلا بأس أن تأخذه من الكنترول إن شاء الله تعالى. بارك الله. طيب الأخت زينب. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بقول لحضرتك لو سمحت جنبي مين جنبي جامع وساعه الاذان الجمعه انا بكون مشغوله في البيت بس بسمع الخطبه وبسمع الخطبه وبصلي السنه في البيت وبصلي الجمعه فهل جايز ولا لا صلي الجمعه في البيت ولا في المسجد؟ لا ما هو ما بلحق يعني انا بلحق اصلي السنه بتاعته وهو بيكمل الصلاه بروح مصليه معاه بس بسمع الخطبه. يعني انت بتصلي في بيتك يعني؟ ايوه. بتصلي ركعتين ولا اربعة؟ لا ركعتين. لا ما ينفعش اذا صليت في بيتك يا اختنا الكريمة تصلي اربعة الظهر اربعة والجمعة ليست لها سنة قبلية. ايوه. يعني اذا سمعت الخطبة. ايوه. سمعت الخطبة وذهبت أيوة. الى المسجد تصلي ركعتين فقط. ايوه. وليست لها سنة قبلية. يعني أما إذا صليت بعد بس؟ نعم. سنة بعد منها؟ أيوة الجمعة لها سنة بعدية تصلي ركعتين سنة الجمعة أو أربعة سنة الجمعة بعد الجمعة كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. بارك الله فيك. الأخت أم عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. بقول لحضرتك معلش أنا كان سؤالي عن النية معلش انا اسفه يعني يجوز للاخت اللي عليها ايام تنوي نيه واحده لكذا يوم متفرقه هتطمها يعني هتطم الايام يعني؟ متفرقه بنيه واحده كيف تنوي اكثر من يعني لايه مثلا؟ نعم يعني مثلا يعني نويت قالت انا كل الايام مثلا اللي جايه اللي هصومها قضاء الايام اللي عليا يجوز ده ولا لازم تبيت النيه من كل ليله تصومها؟ هي عليها ايام كثيره جدا لا تعد. ما هو انا قلت لحضرتك هم 16 يوم. طيب 16 يوم تنوي يا اختنا الكريم. انا قصدي معلش انا اسفه يا شيخ انا قصدي يعني لازم. طيب انقطع الاتصال. نقول العلماء يقولون يجوز الانسان ان يجمع بين نيتين ينوي مثلا صيام الاثنين والخميس والصيام قضاء يوم من اللي عليه يبقى ينوي هذا اليوم يوم الخميس يجوز ان يجمع نيه صيام الخميس وصيام يوم من اللي عليه بنيه واحده. لكن أخت علاء 16 يوم خلاص تبدأ من الآن تعد 16 يوم ليس يعني أياما كثيرة هي لا تستطيع أن تعدها 16 يوم تبدأ تنوي يوم اللي عليها ويوم اللي حتى تنتهي من 16 يوم أنا مش عارف يعني لا أستطيع أن أفهم ما هو السؤال. طيب